طبعا الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى للدعاء ثلاثة أبواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي يقول ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الدنيا، واحد دعا الله تعالى قال يا ربي اشفي ولد المريض فشفاه، يا ربي اقضي ديني فقضى، إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. هذا الدعاء عموما يعني، ليس الدعاء على الأولاد أو الدعاء في العموم يعني، إما أن يكف عنه شرا بدعاء. يعني قال اللهم اشفي ولد المريض فارتفعت الدعوة بطلب الشفاء للولد، وكان هناك قدر نازل أن الولد يموت في مرضه، فالله سبحانه وتعالى لما ارتفع الدعاء والقدر نازل البلاء نازل، الدعاء هذا منع البلاء أن ينزل على الولد، فالولد لم يمت لكن بقي مريضا. فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا صار لي شهر أدعو أن الله يشفي ولدي المريض ولم ينفعني الدعاء. خطأ الدعاء ونفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. أحيانا دعائك لولدك يا الله يا ربي مثلا وفق ولدي في دراسته، ثم جيك ولدك مثلا ولا اجعل ولدي يا ربي يصير الأول عليهم في الجامعة، ثم جيك ولدك مثلا ما هو بالأول صار الرابع ولا الخامس، تقول يا أخي الله ما استجاب دعائي. لو لم تدعو ربما جاك ولدك حامل مادة ولا مادتين، ولا يا ربي وفق ولدي ونجحه، ثم جاك ولدك راسب في مادة تقول ربي ما استجاب لي. الله استجاب لك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لرسب الولد في خمس مواد ولا جاك عليه مشكلة أكبر. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. ثم ذكر الثالثة وهي أحلاها، قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنة. قال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر، ما دام الدعاء بها الطريقة ما في دعاء يذهب باء منثورة، بنكثر نشتغل دعاء. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب.